ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قرمان ووردشان لما خرجا إلى الجبال بحثا عن العجوز الساحرة كعب الغزال ليشتري الشباب والجمال، وأدركاها في آخر وقت وهي في سكرة الموت، وباحت لهما بسر الخاتمين المسحورين مقابل تنفيذ وصيتها وحرق جثتها، حتى إذا استوفت نصيبها من الحياة وأدركتها الوفاة، قام قرمان وأسرعت وردشان فأشعل النار في الحطب وألقيا بجثتها إلى اللهب، ووقف ينظران إليها والنار تأتي عليها. النار كلتها، ادي احنا نفذنا وصيتها. طب يلا بقى اما ناخد حاجتها. تعالي. انا هاخد الخاتم المسحور واعمل نفسي اجمل واحده في الدنيا والدع قلبي لوليه على حمال الاسيه. ده انا هعمل اجمل واحد في الدنيا واخد قلبي لوليه. يبقى قابلني يا حمال الاسيه. الصندوق اهو، استني لما افتحه. الله، ده الصندوق مقفول والمفتاح مش فيه. احسن يكون المفتاح وياها. يا خبر، دي النار تخسره. استنى استنى، هروح افتش في وسط النار واطلعه. على ايه؟ ما احنا نكسره. الغريبه انت ليكي افكار. مش احسن ما نفتش في وسط النار؟ ها. اجيب لك حاجه تانية. استني بس عليا. بس اوعى كده، فين هي الخواتم اللي قالت عليها؟ مانيش لاقيها. هم دول اللي قالت عليهم؟ دي خواتم حديد اللي سايباهم. المهم السر اللي فيهم. هات. اتفضلي. اما البسه كده هو في صبعي واقول اسم اجمل واحده في سري واروح العب على حبيب عمري. انا ست الحسن والجمال. مفيش هنا مرايه؟ بص شوف شكلي. انت زي ما انت. ازاي؟ احسن تكون ضحكت علينا. اقول مين؟ اي واحد، بس نجرب يا ارمان. طيب اما هعمل نفسي خان. الخان. ها بصي شوفي شكلي. انت زي ما انت. يا خبر. العجوزه ضحكت عليك وعليا، ولا انت حطوا لي حمال الاسيه ولا انت حطوا له ليا، بس منابنا اللي تعب رجلينا. ازاي العجوزة تضحك علينا؟ يلا يا وردشان. يلا يا أرمان، الأمر لصاحب الأمر. استنى استنى. ايه؟ هي كانت قايله لنا ان في خاتم للنساء وخاتم للرجال. ايوه صحيح، احسن نكون غلطانين. هات الخاتم اللي معاك اهو، وانت خد الخاتم ده. هاتي. استنى بقى كده اما نجرب تاني. انا اجمل واحدة في الدنيا، انا اجمل واحده. الله، وردشان صوتي اتغير يا ارمان، وشكلك كمان، انت بقيتي لوليه. لوليه؟ انا صحيح دلوقتي عارفه كل حاجه عنها وصوتي زي صوتها، بس شكلها وصورتها اي حد يشوفك ما يفرقكيش عنها. طب استنى اما اقلع الخاتم كده. شوف يا الله، ده صوتي رجع تاني يا ارمان، وصورتك يا وردشان. يا خبر، استنى اما اجرب انا كمان. اعمل ايه؟ أخلي نفسي مين؟ بالك تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ اعمل نفسك الخان. الخان؟ استني. أنا الخان، أنا صاحب العظمة والسلطان. أنا الخان. الله الله، صوتي بقى زي صوت الخان وصورتك كمان. يا خبر، دي حاجة جنان، ده احنا نقدر نهبل الناس ونسرق الدنيا. أنت بتفكر في إيه ولا في إيه؟ أنا بفكر في حمال الأسية، مفيش حاجة تانية. وأنا بفكر في لولية. أنا هعمل نفسي أجمل واحدة في الدنيا وأسرق قلب حمال الأسية. وأنا هعمل أجمل واحد في الدنيا وأوقع لولية. طب يلا اقلع الخاتم من صبعك ووريني هتعمل إيه في صورتك. هيه وادي الخاتم. أما أعمل نفسي بقى الله. شوف صورتك رجعت تاني وصوتي زي صوت الأصلاني. يلا يا ورد شاي. يلا يا أرمان. أنا أجمل شاب في الدنيا. أنا أجمل واحد. الله، ده أنت بقيت حمال الأسية. ويعني حمال الأسية أجمل واحد في الدنيا؟ ها وادي الخاتم. شوف لما قلعته جت صورتك وراحت صورته. استنى ما أوريك أنا بقى هعمل إيه. أنا أجمل واحدة في الدنيا. أنا أجمل واحدة في الدنيا. أديكي بقيت لولية. هي يعني لولية أجمل واحدة في الدنيا؟ لا استنى ما عيدها من تاني. أنا عاوزة أجمل واحدة يا أرمان. أديك رجعت تاني وردشان. استنى. أنا أجمل واحدة في الدنيا. أجمل واحدة في الدنيا. أديك بقيت لولية. برضو لولية أجمل واحدة في الدنيا. وحمال الأسية. الله، احنا هنفضل واقفين كده لإمتى؟ تعالى وده احنا هنتكلم في السكة. اقلع الخاتم اللي معاكي. أنا الوقت وردشان. كل ما نحاول نعمل نفسنا أجمل ما في الدنيا انت تطلع لولية ونطلع حمال الأسية. طب ما تسمع عم أقولك ايه. الله. انت بتضحكي على ايه؟ حتة فكرة. فكرة ايه؟ احنا نعمل ايه بس ما تفهميني. انا هعمل نفسي لولية وقابل حمال الأسية. طبعا مش هيعرف حقيقتي وهقول اللي قلت. الله. ايه انا راخر ما اعملش زيك ليه؟ انا هعمل نفسي حمال الأسية واروح اقابل لولية. طبعا مش هتعرفني وفي السعادة مش هتقدر تمنعني. لولية حمال الأسية. لكن اسمعي. ايه انت الوقت هتعملي نفسك لولية. ايوه. وهي ده انا حجننها. انا هخليه يطردها. بس استنى استنى عليا. ايه تاني؟ انت قلتلي انك اتفقت مع الخان يعزم حمال الأسية ويعمل له اخوان ويحط له السم في الطعام. مش انت اللي قلتي ده؟ كان من يأسي وحرتي بين حبي وبين كرهي، لكن الموضوع بقى حاجة تانية دلوقتي. خلاص اروح للخان وخليه يلغي العزومة كمان. اوعى تعملها بعقلك، احسن والله اقول لحمال الأسية عنك. احنا خلاص اتفقنا. اتفقنا. انت بتضحكي ليا ولا بتضحكي عليا؟ انت مالك يا حمال الأسية؟ مش عارف يا لولية، مش عارف ايه اللي بيجرالي. انا مالي؟ انت هتشغل لي بالي. قوليلي. ايوه. انت انا ايه؟ انت زي ما انت. انت عاوز تقول ايه؟ مش عارف بيحصل لي كده ليه. بيحصل لك ايه؟ مفيش يا لولية. حمال الأسية ما تخبيش علي. أبدا أبدا، بس يعني ساعات أبصلك بقلبي وساعات أبصلك بعناية. هي دي بتحصل لك؟ أنت رخرة بتحصل لك؟ ساعات ألاقيك في قلبي وساعات تبقى بعيد عني وانت جنبي. يعني ساعات بتكرهيني؟ هو أنت ساعات بتكرهني؟ ما أعرفش إيه اللي بيحصل. الله لولية. ليه يا حمال الأسية؟ ده أنا ماليش غيرك في الدنيا. أنت في قلبي وعنيا. ده أنت أبويا وأنت أمي وأنت كل ناسي وأهلي. ما تزعليش مني. ما أقدرش أزعل منك حتى لما تزعلني. تعال ما ننزل نروح من حق. إيه؟ اتفضلي يا ستي. إيه ده؟ الحلق. حلق إيه؟ اللي قلتلي عليه. أنا؟ أيوة أنتي. إمتى؟ النهاردة. أنا قلت لك هاتلي حلقان. الله، أنت لازم تعبان. تعال. أجي فين؟ ننزل الأرض نقعد مع الفلاحين، الناس الطيبين. أنا حبيت الفلاحين وهم كمان بيحبوك. طب تعال. تعالي. اسمع بس يا ابني، بلاش تقاطعني. طيب اتفضل يا عمي. دول ناس مفيش فايدة منهم، ما يصحش نأمنهم. يا عم الشيخ أمهات، دول دول اللي كانوا نهبنا واكلين شقانا وعرقنا، عاوزهم يصفونا لما ناخد منهم حقوقنا. يا عم أمهات، احنا مش عدوانيين، احنا ناس طيبين. انا اكبر منك، انا عمك برضو، عاوز ارجوك ان خلفك في رأيك. طيب بخاطرك، بكرة الايام تثبت لك. ليه ما نحبش بعضنا؟ ليه ما نعيش اخوان كلنا؟ ليه ما... الله، ايه ده؟ دي لولية. لولية مالها؟ مالها لولية؟ لولية لولية. الله، مالك يا لولية؟ مالي الأسية؟ الله، مالك يا لولية؟ مالك يا بنتي؟ انت كنت فين دلوقتي؟ كنت قاعد مع عم أمهات. كان قاعد معاك؟ ايوه. امال مين اللي جوه؟ فين؟ في الاوضه دي. فيها مين؟ انت كنت قاعد فيها دلوقتي مع واحده زيي. انا؟ تعال. هي مالها؟ في ايه؟ بتزعق ليه؟ دول اللي بتقولي عليهم؟ مين؟ انا ورد شاه. وانا ارمان. حمالي لاسية. الله، دي وقعت. اغمى عليها. ايه اللي جرى لها؟ هي مالها؟ اوه، سيبوها. استنى اما اشيلها معاها. تعال تعال يا حمام، تعال. هو اسرع حمال الاسية، هو شال حبيبته لولية وانطلق بها الى حجرتها وبقي في خدمتها إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.